هنا القاهرة، هنا القاهرة. دي بعبد الوهاب، يلا استعدوا يا آلتي. انت ولا انت اشتاري، انت نايمي وناري. انت ولا انت اشتاري، انت نايمي وناري. واللي بحبه برضو انت، برضو انت، انت انت. حد شاف ليلى مراد؟ حد شاف ليلى مراد؟ حد شاف؟ كلام شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام. نحن الزغاليل، من غير جناح بنبين ونطير، والمكر فينا الطبع جميل. قلنا لا لا يا نينا، محدش شاف محمد فوزي، حديشان. ألو نستمع الآن من الإذاعة الخصوصية إلى محمد فوزي كمان، في غنوة حلوة وعاطفية. حرام حرام يا روحي، حد الشاب عبد المطلب، حد الشاب عبد المطلب، ما حد الشاب. ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية، في حفلة يحييها الفنان، طلب بغنوة شعبية. أنا وإنت في الهوى من طولنا سوا، والحب مالوش دوا. يا هوا يا هوا هوا هوا، يا هوا يا هوا. فريد الأطرش، حد شاف فريد الأطرش؟ محد شاف، حد شاف. ليلتكو كل نهاركو سعيد، هنا المحطة الإضافية، دلوقتي هنسمعكو فريد. فقط لا غنائية يا عواز الفلفلو ما قال لي وقلت له يا عواز الفلفلو قالوا لي كذا وقالوا كذا وكان بيدي خوبين وخصام قدامهم زاد غرامي غرام وزاد الشوق بعت لي سلام وسلام وفرحت له وقابلني ضحكت له وملي وملت له يا عواز الفلفلو يا عواز الفلفلو حد الشاف حد الشاف